Book 2 90 نودك الأمر 2 Imperativo 2 احلق ذقنك رازوفين اغتسل لافوفين مشط شعرك كومبوبين اتصل اتصلوا فوكو فوكو ابدأ ابدأوا كومنسو كومنسو توقف توقفوا تشيسو تشيسو اترك هذا اتركوا هذا لاسو تيام لاسو تيام قل هذا قولوا هذا ديرو تيام ديرو تيام اشتري هذا اشتروا هذا اتشيتو تيام اتشيتو تيام لا تكن ابدا غير صادق ننيام استو مالهونيستا لا تكن ابدا وقحا ننيام استو امبيرتيننتا لا تكن ابدا غير مهذب ننيام استو مالجنتيلا كن دائما صادقا تشيام استو هونيستا كن دائما لطيفا تشيام استو افابلا كن دائما مهذبا تشيام استو جنتيلا عد سالما لبيتك سيكور هيمن فينو انتبه لنفسك بوني بريزورغوفين زرنا مرة أخرى في أقرب وقت ريفيزيتون إن بالداو الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.